السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة. الإسلام يأمر بكل خصلة حميدة وينهى عن كل صفة ذميمة، فالله عز وجل قال في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان من قيم هذه الدين العظيمة التي تميز بها عن سائر الأديان، وقد تحدث القرآن كثيرا عن الإحسان وعن المحسنين وعن صفة الله عز وجل المحسن، وهذا ما سنناقشه بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء في حديث القرآن عن الإحسان بصحبة الشيخ عائض بن عبد الله القرني. حياكم الله يا دكتور. سلمك الله شيخ راشد، وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين جميعا. دكتور، القرآن أمر بصفات عظيمة يتحلى بها المسلم، لأن المسلم حينما يحمل هذه القيمة فإنه يختلف عن سائر الناس. من الأشياء التي تميز المسلم أنه محسن إلى نفسه وأيضا محسن إلى الآخرين، كيف ترى حديث الإحسان في القرآن؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن الإحسان أجمل كلمة تقال عما أتقن وما حسن مظهره ومخبره، وهي تعني الجمال والبهاء، حتى أنه صلى الله عليه وسلم سمى، هو الذي سمى الحسن والحسين محسن، حتى يقول المفارض: وإذا الحسن بدأ فاسجد له، فاسجد الشكر فرض يا أخي، على الاعتراض على طبعا المعنى. ويقول متنبي: جميل كأن الحسن كان يحبه فآثره وجرى في الحسن قاسمه. فأتى القرآن بالحسن في الأقوال والأعمال والدعوة والاستماع، فوصفها بالحسن، فقال عن الدعوة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال عن الاستماع: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال عن مجرد القول: وقولوا للناس حسنا. وقال عن العمل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحسن هو ما أتقن وما تم على قانون السداد والصواب، ولهذا هو أرفع المقامات. الإحسان أرفع المقامات في كل شيء، حتى إن المحسنين هم الصديقون، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يقول في حديث تعريف الإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا يقول سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهنا ثلاث درجات: كظم الغيظ والعفو، ولكن الإحسان هو أرفعها، وهي أن تحسن إلى من أساء إليك. لهذا لما أمر الله قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل هو إعطاء الحقوق وأخذ الحقوق، لا وكس ولا شطط، لكن الإحسان هي أن تتفضل من عندك. إذن فلا أروع ولا أبدع من الإحسان. وحتى يقول صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأمر صلى الله عليه وسلم بالتصرف الحسن، مع حتى في ذبح الذبيحة. يقول في صحيح مسلم من حديث تميم الداري: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة يعني مرة والصفة. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فطالب صلى الله عليه وسلم بالإحسان على منهج القرآن، وهو الإتقان. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. هذا حديث حسن من حديث عائشة، حسنه الألباني. فأقصد من هذا أن القرآن طالبنا بأن نكون محسنين حسنين على منهج الإحسان، وشرف الله الإحسان وجعله مظهر المسلم، وجعله مشروع وقيمة إنسانية حضارية ينطلق فيها الإنسان فردا ومجتمعا وأمة على نسق واحد، وهو الإحسان بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الإحسان إذا تأملنا نصوص القرآن والسنة نجد أن له عدة جوانب. فالإحسان حينما يكون بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما عده مرتبة من مراتب الدين، وهي مرتبة الإسلام والإيمان، والمرتبة الأضيق وهي مرتبة الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نأتي إلى الإحسان الآخر، وهو الإحسان مع الخلق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل في القرآن رتب الأجر العظيم، سواء في معية الله عز وجل مع المحسنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أو في أن الله عز وجل توعد أهل الإحسان بالمحبة وبالجنة، إن الله يحب المحسنين. نأتي هنا في قضية الآية العظيمة التي هي أصل في هذا الموضوع وموضوع الإحسان، وهو أمر الله جل وعلا بالإحسان، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. البعض قد يقول ما الفرق، يعني هنا العدل والإحسان كيف يجتمعان في آية؟ يقول البعض أن العدل هو أن تعطي ما عليك وأن تأخذ ما لك، أما الإحسان فهو أن تأخذ أقل مما لك وأن تعطي أكثر مما عليك، وهذا هو الفضل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. نشر الإحسان ونشر المعنى الكبير لهذه القيمة هي من الأمور التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا عدها العلماء منزلة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي كذلك منزلة عظيمة من منازل هذا الدين. أحسنت. هو الآن يأتي إلى مسألة الإحسان، هو أقسام: الإحسان بينك وبين الله عز وجل، وهو أن تعبده سبحانه كأنك ترى فإن أنت كنت ترى فإنه يراك، تؤدي ما عليك. هم يجعلون الإحسان هو القسم الأعظم من العبودية، وهي درجة الصديقية بعد الأنبياء. والإحسان للنفس قال أن تصونها من الشرك والمعاصي، فإن من أحسن إلى نفسه وجب عليه أن يبعدها كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن المعاصي أصلا إساءة للنفس ولو كانت مشتهيات للنفس. فالإحسان إلى النفس أن تعمل ما أمر الله به وتنتهي عما نهى الله عنه. والإحسان للأهل، فإن الأقربون أولى بالمعروف، لأن الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الدعوة: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولا يكون الإنسان محسن للناس حتى يبدأ بأهله، فالإحسان إليهم القيام بحقوقهم وحسن الرعاية لهم، ثم الإحسان للناس. ولهذا بدأ الإحسان بالناس: الكلمة الطيبة صدقة، والتبسمك في وجه أخيك صدقة، وكف الأذى، جعل صلى الله عليه وسلم الترك صدقة، قال: وكف الأذى صدقة. ولهذا يجعل العلماء في أبواب الذين شرحوا، حتى الذين شرحوا رياض الصالحين وغيرهم من الكتب وصاحب طرح التثيب، يجعلوا أن مجرد الكف عن المعاصي حسنة يحسن بها الإنسان إلى نفسه وإلى الناس، فكيف بمن أوصل إليهم كافة الإحسان؟ حتى أن الإحسان هو هي أجمل كما أجمل عمل وأجمل كلمة. ولذلك ينبغي الإنسان يشعر أن ما يقدمه للناس أحسن ما يقدمه لنفسه. وقد مر معنا أن يدخل في تحت دائرة الإحسان الإيثار، ولذلك ابن القيم لما جعلها منزل، هو الهروي محمد بن عبد الله أبو إسماعيل الهروي، لما جعل منزلة الإحسان أتى يشرح ابن القيم فيها، فجعل تحتها بنودا كثيرة، وقال هي المنزلة العظمى الرفيعة التي جعلها صلى الله عليه وسلم أرفع المنازل. فمن الإحسان للناس دعوتهم إلى الحق الذي بعث به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ويعطاهم من المال لمن قدر، وإطعام الطعام، ومنها بذل الندى وكف الأذى عنهم، والشفاعات يدخل في الإحسان، والعلم. حتى أن الإحسان لما أتى في مدارس السالكين يقول منها الإحسان بالعلم والإحسان بالوقت، حتى يقول من لطيفة، وهذه يعني منزل الشريف وبتعرف حب الأدب، يقول: ومنها الإحسان بالنوم، وهو السهر مع الضيف. وفي البخاري قال: باب السهر مع الضيف. ثم أتى بيت أبي العلاء متيم بالندى، يعني بالإحسان، لو قال قائله: هب لي فديت كار عينيك، لم ينمي. يقول له جاء الضيف وقال: تصدق علينا بالنعاس الذي في عينيك والنوم واسهر معنا، قال: حاضر. ولهذا يقول نفس أبو العلاء، يقول للمحسنين: يقول أنكم أكثرتم أغرقتونا من الإحسان إلى درجة أن اقتصدوا علينا. يقول: لو اختصرتم من الإحسان زرتكم، والحلو يهجر الإفراط في الحصر. يقول: حتى الحلو لو قدمته ولكن كان في الثلاجة مثلج ما عاد تشربه. فيقول: كثرت من الإحسان. فالإحسان لا أجمل من ذلك. ونحن أقول بالمناسبة أمتنا ومجتمعنا بحاجة إلى مدرسة الإحسان، فإن الإساءة موجودة والله، والغلظة موجودة، والفظاظة موجودة، والقطيعة موجودة، وعقوق الرحم موجود، وجفاء الوالدين وعقوق الوالدين موجود. فينبغي علينا يكون عندنا إحسان، نبدأ بالكبير والصغير، وهي مدرسة الإحسان التي أقامها صلى الله عليه وسلم، ومدرسة التعارف حتى رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. فنسأل الله أن يجعل الإحسان منهجا لنا وعملا في ميداننا. من صفات الله عز وجل كذلك أنه محسن، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله محسن. ولهذا علماء أهل السنة والجماعة أعدوا المحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولهذا يجوز التعبيد لله به كعبد المحسن وغيرها. الإحسان هو الإتقان كما يقول أهل اللغة في هذا المعنى. الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وخلق الله عز وجل يدل على هذا الأمر. لهذا الله عز وجل لما خلق السماء والأرض قال فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا في خلق السماء. وفي خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول العلماء إن هذا المعنى يؤخذ منه معنى آخر، وهو من الأشياء التي تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء إن من إحصائها أن نتعبد الله عز وجل بمقتضاها، فيحسن الإنسان في قوله ويحسن الإنسان في عمله. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، سواء في أمور ديننا وهذا هو الألزم والأوجب، أو في أمور دنيانا. الموظف الذي يذهب إلى عمله حينما يتعامل مع الناس بالإحسان وحينما يعمل على قضاء حوائجهم فإنه هنا يتعامل بالإحسان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. الإنسان حينما يتعامل مع جيرانه بالحسنى هنا يتعامل بالإحسان الذي أمر الله عز وجل به. نأتي إلى مقامات أرفع مثل مقام الوالدين، الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، هنا أيضا نوع جديد ونوع آخر من الإحسان. بل إن شمائل الإحسان تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، تمتد إلى أقارب الإنسان، تمتد إلى جيرانه، تمتد إلى المسلمين عامة، بل إنها تمتد أيضا حتى إلى غير المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي أن تحسنوا إليهم. وحديث حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا ولا تجادلوا أهل الكتاب بالتي أحسن. وفي حديث حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن الخلق، والمقصود تحسين الخلق. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل قال ألا أنبئكم بخيركم وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يلفون ويؤلفون. وعد صلى الله عليه وسلم حسن الخلق يعدل درجة الصائم القائم. فالحسن في الخلق هو يقولون بذل الندى وكف الأذى. ولهذا وصف عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق لأن خلقه صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وتحسين الأخلاق هي الحاجة التي نحتاج إليها، أما الصور فلا ملك لنا فيها، يعني لا دخل لنا في الصنعة والصورة والخلقة، فهي من الله سبحانه وتعالى. لكن نحن مؤمرون بالأخلاق أن نحسنها على منهج الكتاب والسنة. ولهذا الدين هو المعاملة. قد يصلي الإنسان صلاة حسنة فهو مشكور ومأجور ومطلوب منه شرعا وهذا واجب عليه، لكنه بينه وبين الله. لكن لما أتى الله يمدح رسوله ونبيه ومصطفاه لم يمدحه بهذه الخصلة، ولو أنه سيد المصلين الخاشعين، لكن أتى قال وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق العظيم هو الخلق الحسن. ولهذا ينبغي علينا نحسن بداية يعني من تحسين الألفاظ. أمر آخر أن يقول إن الإحسان هو الإتقان في الأعمال، وينقصنا كمسلمين الآن إتقان العمل، كما في حديث عائشة عند البيهقي وحسن يقول عليه الصلاة والسلام هو سبب الحديث أنه أتى صلى الله عليه وسلم وكان يعمرون مسجده ويبنون مسجده، فكان صلى الله عليه وسلم يرى رجلا يطين الطين البلاط البرك هذا ولكنه ما كان يجيد له. قال إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فهذا يدخل في الإتقان، ينبغي علينا نحسن أعمالنا. الموظف مطلوب أن يحسن عمله في الدوام وفي استحلال الراتب الذي يتقاضى. الأستاذ يحسن تحضير المادة وإلقاءها وتربية الطلاب على منهج الله عز وجل. المسؤول الكبير، الوزير، الأمير، العالم، الداعية، القاضي، لو أحسننا وأخذنا منهج الإحسان وهو الإتقان، لا أن نقصد منهج الإحسان فقط أنه نفع الناس، النفع المتعدي، هو الإحسان هي الحياة. ولذلك لما هي في قراءتها الذي أحسن كل شيء خلقه، فالله سبحانه وتعالى يحب أن نحسن أخلاقنا وأعمالنا مثل ما أحسن لنا الكون سبحانه وتعالى. لذلك الله وصف الكون بأنه حسن وأنه جميل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، حدائق ذات بهجة فيها من كل زوجين اثنين. فلهذا ينبغي علينا أن نسعى في الإحسان، وهو مسألة الإتقان في العمل والتجويد. وللأسف أن بعض الناس تجده غير مسلم، يقول بعض الناس الكتاب، لكنه يحسن لأنهم تربهم على مدرسة الحياة الدنيا أو في الميدان على الإجادة، فأصبح يسمى مسألة الضمير عندهم. والمسلم أولى بذلك لأنه يحاسب عند الله عليه يوم القيامة. لهذا يعني لعل من أهم الأمور التي نريد أن نخرج بها من هذه الحلقة قبل أن ننتقل إلى الفاصل هو أن نطبق الإحسان في حياتنا، في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أعمالنا. بل إن العلماء ذكروا حتى الإحسان في نية الإنسان وقصده في تعامله مع الله سبحانه وتعالى. الإحسان باب خير كبير لهذه الأمة، ولو أحسننا كما أمر الله سبحانه وتعالى لسعدنا في الدنيا وساعدنا في الآخرة. نقف مع هذا الفاصل ثم نواصل معكم بإذن الله عز وجل. ربيع الحياة تأتي أعمال العنف التي اندلعت مؤخرا في ميانمار لتضيف فصلا جديدا من فصول عذابات الأقلية الروهنجية المسلمة التي عانت ولا تزال واحدا من أبشع أشكال الاضطهاد الطائفي والعرقي في القرن العشرين وبدايات هذا القرن، باعتراف منظمات دولية طالما تلكأت في إدانة الجرائم التي ارتكبت في حق هذا الشعب الأعزل. تاريخيا عاشت قومية الروهينجا في إقليم أراكان الذي وصل إليه الإسلام في عصر مبكر، وبعد انتشاره في الإقليم أنشأ المسلمون مملكة عمرت 350 عاما، ثم دارت عليها الدوائر حين احتلها البوذيون عام 1784 للميلاد، فنكلوا بأهلها أشد تنكيل. وما هي إلا سنوات وإذا بالمستعمر البريطاني يصل إلى المنطقة في عام 1824 للميلاد، فساهم في معاناة المسلمين حين قاد عمليات تهجير واسعة أدت إلى ترجيح الكفة البوذية الديموغرافية، كما أنه كثيرا ما غض النظر عن الممارسات الوحشية للبوذيين ضد المسلمين. وفي عام 1948 للميلاد استقلت ميانمار عن التاج البريطاني، ولكن هذا الاستقلال لم يأتي بجديد سوى استمرار المذابح والتهجير. وبحسب كثير من النشطاء الروهنجيين في الخارج، فإن حكومة ميانمار أطلقت أيدي المتطرفين البوذيين في رقاب مسلمي الروهينجا منذ استقلالها حتى تسعينيات القرن الميلادي المنصرم. ولم تكتفي الحكومة العسكرية بهذا فقط، وإنما حصرت المسلمين في جتهات مغلقة ومنعتهم من حق التنقل والتعليم، بل وحتى من حق الزواج للقضاء على من أخطأته عصابات القتل البوذية، وصنفتهم مواطنين من الدرجة الثالثة أو دون ذلك، ما أدى إلى أوضاع مأساوية جعلتهم من أكثر شعوب العالم نزوحا إن لم يكونوا أكثرها. وحين ظنوا أن سواد ليلهم بدأ ينقشع، إذا بهم يعودون إلى أوضاعهم المأساوية السابقة، وها هي السلطات تتواطأ عليهم مع عصابات عرقية الماغ البوذية العنصرية، فيعيثون فيهم قتلا وتشريدا، والنتيجة مذابح ومقابر جماعية، قرى محروقة ومنازل محطمة، حياة على المستنقعات، ولا مساكن سوى أعالي الأشجار. ولتكتمل المأساة تجرف السيول ما بقي لهم من متاع، عشرات الآلاف من النازحين، وصرخات استغاثة، وإدانة وتنديد من رابطة العالم الإسلامي وغيرها، لكن بورما كأنها خارج هذا الكون. ربيع الحياة مرحبا بكم أيها الإخوة. مع هذا التقرير المؤلم ننتقل إلى الفقرة الثانية من هذا البرنامج، وإن كنا لازلنا نتحدث عن المسلمين وعن الإحسان، فإن من أعظم الإحسان هو أن يتواصى المسلمون بعضهم مع بعض، وأن يكونوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. لا زالت بورما، لا زال إخواننا الروهينجا يعانون الأمرين، ومع ذلك أنهم كما في التقرير خارج هذا العالم. الصور ناطقة وشاهدة، والحقيقة أنها تستذرف الدموع في كل مسلم، حتى إلى درجة أن بعض مشائخ الكويت يقول لو رأيتم على الواقع الذين ذهبوا لكان ما رأيت تراهم 1% فقط. لو عقد مؤتمر يكون مؤتمر له آثار، مؤتمر خاص عند المسلمين خاصة في بورما. بورما تذبح ذبحا من يمكن 100 عام أو 80 عاما. ولهذا ينبغي علينا أن يعني نسلط الضوء جميعا، ليس لا يحتاج الإنسان جهده، الخطباء، الأئمة، الأساتذة، أهل المال، أهل القرار السياسي، ينبغي لكل مسلم يخاف الله سوف يسأله. المؤمنون كالجسد، إذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى. ينبغي علينا، كفى كلاما وكفى سجبا وتنديدا، ينبغي علينا لو أن طائفة من اليهود تتعرض لما وقف يهود العالم والمسيحون في العالم، يقتل مسيحي في إندونيسيا في جزر الملوك فتقوم له المنظمات الدولية وأمريكا وأوروبا مجتمعة، أين المسلمون؟ أين الضمير الإنسان المسلمي؟ أين الإيمان الذي نكرره والقرآن الذي نقرأه؟ ترى مأساة هو أنسانا مأساة الشام وأهل سوريا، أنستنا هذه المأساة وإلا فادحة ومزعجة وسوف يسألون الله عنها. نقول نسأل المسلمين كبارا وصغارا وأهل حل وعقد وصنع قرار وتجار، اتقوا الله وقفوا. جاءت رسائل تعرف حتى بأسباب التواصل يعني وسائل التواصل الاجتماعي وطلبة العلم الذين في حتى في المملكة يقولون مأساتنا تشكى على الله سبحانه وتعالى، نحن نذبح في مجازر صباح مساء. أسأل الله في ساعة الجمعة هذه الساعة المباركة الاستجابة أن يرفع عنهم الضائقة وأن يفرج عنهم عن أهل الشام وأهل فلسطين وكل مبتلى من المسلمين. أسأل الله أن ينزل علينا وعلى جميع المسلمين السكينة وأن ينصر هذا الدين، كما أسأله سبحانه بهذه المناسبة أن يعتق رقابنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وأن يغفر الأحياء والأموات. أسأله أن يجود علينا بمنه وكرمه وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا وأن يسامحنا. آمين. كما نسأل إخواننا المسلمين جميعا في هذا الشهر إذا أرادوا أن يعتق الله رقابهم أن يعتقوا رقاب الناس وأن يعفوا، فإن الله يحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو، عفو عنا وسامحنا وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين. ونسأل نصلي على نبيه مصطفى وآله وصحبه وسلم. يعني وضع الإخوان الروهينجا ويعني المآسي المسلمين المتتالية كما قال الشاعر: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. وحينما تضعف هذه الأمة تتناوشها الذئاب، وإلا فإن الأمة القوية لا يستطيع أحد أن يعتدي عليها. أنا أقول إن من الواجب علينا أن نذكر بقضايا الأمة جميعا وأن تبقى حاضرة في أذهاننا، وكل ينصرهم حسب استطاعته، إما بماله وإما بجهده وإما بدعائه، حتى تبقى هذه الأمة متماسكة وتبقى أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. في شيخ راشد باختصار فضل. سوف دعا خادم الحرمين الشريفين المؤتمر منظمة العالم الإسلامي في مكة، آمل أن يتوجه وفد إلى حكومة بورما برسالة من جميع المسلمين، رسالة تحذير وإنذار من جميع المسلمين أن يوقف الذبح والقتل في الجالية الأقلية الإسلامية هناك. وأيضا نؤكد على أن هذه الأمة يجب أن يكون لها قوة تدفع بها شر الأعداء عن المسلمين وترفع الظلم عن هذه الأمة، وإلا فإن بعد كل دولة نرى دولة أخرى وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نحن أيها الإخوة في نهاية هذا اللقاء أذكر أننا في يوم جمعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي لله عز وجل يسأله خيرا إلا أعطاه، فكيف إذا وافق هذا اليوم يوم الجمعة؟ ادعوا لأنفسكم، ادعوا لأبنائكم، ادعوا لإخوانكم في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان أن يرفع الله الضر عن المتضررين، ونسأله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.